مش ممكن حغزلها بكرة مشاعر حتوصلها بمجرد ما حبصلها قلتلكم قلتلها أنا مش ممكن حغزلها بكرة مشاعر حتوصلها بمجرد ما حبصلها يا حبيبتي أنا مهما حقولك أنا شمسك قمرك ظلك وبحبك مش حدلك حتى لو بعرف أقول عايل من كتر جنوني حسبوني أو عدوني علي حكول عيوني لو تحضني مرموشة وازاي انا حقدر احوشة وانا قلبي بيدق ايام الحلوة بعيشة لو تحضني مرموشة وازاي انا حقدر احوشة وانا قلبي بيدق يا حبيبتي انا هقولك انا شمسك